بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. أود الحديث معكم عن كتب الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وصاحب زاد المستقنع طبعا، وصاحب متن الإقناع. الإمام الحجاوي رحمه الله له 5 كتب وصلتنا أو عرفنا عنها: متن الإقناع المشهور، ومتن زاد المستقنع، وحواشي التنقيح، حواشي على كتاب التنقيح للمرداوي، وحواشي على متن الإقناع له، يعني متن الإقناع الذي صنفه كتب عليه حواشي ينقل عنها الشيخ منصور البهوتي وينقل عنها بعض المتأخرين، وهي في غريب الإقناع، متعلقة بغريب الإقناع. ذكر المنقور أنها على هامش نسخة، فهي ليست مجردة وإنما هي على هوامش بعض النسخ. وله كتاب شرح، وهو شرح منظومة الأدب، شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي التي شرحها السفرين في غذاء الألباب، وهي منظومة ألفية مهمة. هذا هو شرح منظومة الآداب، وهذا هو حاشية التنقيح، حاشية التنقيح للشيخ الحجاوي رحمه الله. الكتابان المشهوران له في الفقه، يعني كثرة العناية بهما، هو زاد المستقنع والإقناع، وهذان متنان من أشهر متون الحنابلة ومن المتون المعتمدة في المذهب. فالإقناع والمنتهى هما عمدة مذهب الحنابلة في الإفتاء والقضاء، والزاد هو أهم متن مختصر عند الحنابلة، يعني في مختصرات المذهب ومتونه الدراسية. وكذلك شرح الروض المربع هو أهم شرح لمتن دراسي في مذهب الحنابلة. الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى ألف كتابه الإقناع قبل موته بأكثر من 7 سنوات، هو توفي 968، وهذا الكتاب قرئ عليه وأجاز به وكتب عليه حاشية اللي ذكرتها. وهناك يعني في بعض المخطوطات ما يدل على أنه ألفه، لأنه قرئ عليه قبل موته بنحو 6 سنوات، فهو ألفه قبل موته بأكثر من 7 سنوات متن الإقناع. والإقناع اعتمد عددا كبيرا من الكتب، أخذ منها كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب والإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، وكذلك بعض كتب شيخ الإسلام خصوصا الاختيارات والفتاوى المصرية، وهي من الكتب المهمة جدا التي يأخذ منها الحنابلة أقوال شيخ الإسلام. ولهذا كانت دائرة الإقناع أوسع من دائرة المنتهى، لأن صاحب الإقناع موارده أكثر، فيعتمد المقنع ويعتمد المحرر وعدد كبير من الكتب بخلاف المنتهى الذي مشى على التنقيح. ولذلك انظر إلى شرح الشيخ منصور رحمه الله تعالى في مقدمته، يقول عن يعني أصول هذا الكتاب: وتتبعت أصوله التي أخذ منها. وهذا مهم، يعني كما ذكرت لكم في المقاطع السابقة أن الإنسان إذا قرأ متنا أو درس متنا لابد أن يعتني بأصول هذا المتن، كتب لها أنساب. وانظر إلى طريقة الشيخ منصور لما أراد أن يشرح الإقناع، رجع إلى أصوله: وتتبعت أصوله التي أخذ منها، ثم ذكر أمثلة كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف. إذن هذه الكتب التي اعتمد عليها والأصول التي رجع عليها صاحب الإقناع. أيضا هو ذكر يعني صاحب الإقناع في متنه، يقول رحمه الله: اجتهدت في تحرير نقوله، الكلام اللي هو بين قوسين، واختصارها لعدم تطويل، مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد، وهو اللي هو القول الذي اقتصر عليه ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي يعني المرداوي في كتبه. شوف، اعتمد على كتب الثلاثة. طبعا المرداوي له 3 كتب: الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح، وهي بهذا الترتيب، يعني الإنصاف أولا وتصحيح الفروع ثانيا، ولهذا ما يرجحه في تصحيح الفروع مقدم على ما يرجحه في الإنصاف عند الخلاف لأنه متأخر، ثم التنقيح وهو الكتاب المعتمد عند الحنابلة. فقال: وتصحيح الفروع والتنقيح. فهذه الكتب رجع إليها وصرح بها صاحب الإقناع الحجاوي، وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته إلى آخره. إذن الشيخ رحمه الله اعتمد على عدد من الكتب أكثر مما اعتمد عليه صاحب المنتهى، ولهذا كانت موارده أكثر، وكان يقع في كلامه أحيانا ترجيح قول في مسألة في باب وترجيح قول آخر في نفس المسألة في باب آخر بخلاف صاحب المنتهى، يعني يقع له هذا لكن أقل بكثير. فكتاب الإقناع لأنه يعني اشتهر كالمنتهى وحصلت المقارنة بينهما كثيرا، لكن لابد من معرفة أن الإقناع أوسع دائرة من المنتهى، ولهذا كان المنتهى مقدما عليه عند الخلف، لأن صاحب المنتهى تبع التنقيح وهو آخر كتب المرداوي وأعمد كتب المرداوي، فتبعه ومشى على طريقته ولا يعدل عنها إلا نادرا، ولهذا كان مقدما عند الأصحاب. وذكر الشيخ حسن الشطي كما سأضع لكم الآن إن شاء الله ما يفيد هذا، وهي من المواضع المهمة في كلام الشيخ حسن الشطي رحمه الله، ما يؤكد أن المنتهى مقدم من هذه الحيثية. ولهذا ذكر صاحب المنتهى رحمه الله تعالى في مقدمة، ذكر أنه لا يعني لا يعتمد غير التنقيح. انظر في كلامي، أنا سأضع لكم كلام الشيخ ابن النجار في مقدمة هذا المخطوط بخط المؤلف رحمه الله، خط ابن النجار، يقول: وبعد، فالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله تعالى عنه، قد كان المذهب محتاجا إلى مثله إلا أنه غير مستغنى عن أصله أو غير مستغن عن أصله، فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد مع ضم ما تيسر عقله من فوائد الشوارد. شوف هنا: ولا أحذف منهما، يعني المقنع والتنقيح، إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح. شايف الفرق؟ الإقناع يرجع إلى الكتب الثلاثة: التصحيح والتصحيح الفروع والإنصاف، أو الإنصاف وتصحيح الفروع بالترتيب، والتنقيح. إنما صاحب المنتهى يقول: ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما أشير إليه. إذن صاحب المنتهى دائرته، أو صاحب الإقناع دائرته أوسع من دائرة صاحب المنتهى، ومن ثم كان الاعتماد على المنتهى عند الخلاف أكثر لأنه اعتمد طريقة واحدة، وهذا ذكره كما قلت لكم الشيخ حسن الشطي، وسأضع لكم كلام الشيخ حسن الشطي الآن لتقرؤوه. إذن أيها الأحبة، المنتهى قدم على الإقناع من هذه الحيثية. صاحب الإقناع منتبه لهذا جيدا، وهو قاصد إلى أن يوسع دائرته، وذكر هو نفسه صاحب الإقناع في حواشي التنقيح متابعة ابن النجار وتقليده لاختيارات المرداوي في التنقيح، وأنه يعول عليه في التصحيح دون غيره، ذكر هذا في باب الوكالة في حواشي التنقيح، انظر كلامه في الطبعة هذه صفحة 263، يقول بعد أن عرض الخلاف في مسألة والوجه الثاني ليس له الرد، قال: ومشى عليه في التنقيح عن مرداوي خلاف ما صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع. إذن في الإقناع هو ينظر في الكتب الثلاثة، أما المنتهى فينظر في التنقيح فقط. انظر: وتابع التنقيح بعض من جمع بين المقنع والتنقيح كابن النجار وشيخنا الشويكي، طبعا الشويكي له الكتاب المشهور في الجمع بين المقنع والتنقيح. والإقناع يعني الحجاوي اطلع على المنتهى، والمنتهى وصاحب المنتهى ابن النجار اطلع على الإقناع، كلاهما اطلع على كتاب صاحبه. طبعا هما متعاصران، يعني المرداوي متوفى 968، صاحب المنتهى متوفى 972، فمتعاصران وكل منهما اطلع على كتاب صاحبه. فانظر هنا يعني يذكره بأنه تابع ابن النجار تابع المرداوي في التنقيح، وعذرهما يعني ابن النجار والشويكي تقليد التنقيح من غير مراجعة تصحيح غيره، ولم يتابعه العسكري في كتابه المنهج فصحح أن له الرد، وهو كما قال، وهذا الذي مشينا عليه في الإقناع. طبعا هذا يدلك على أن التنقيح مؤلف بعد الإقناع أيضا، يعني هو الإقناع مؤلف أولا ثم حواشي التنقيح ثم الزاد، يعني الظاهر أن الزاد هو آخر مؤلفاته، لكن بلا شك أن حواشي التنقيح متأخرة على الإقناع، ودليله هذا، وهذا الذي مشينا عليه في الإقناع. إذن هو قاصد إلى المخالفة، فنبه هنا على أن ابن النجار يتابع التنقيح فقط ولا ينظر في غيره. وقال أيضا في موضع آخر يعني في حواشي التنقيح أيضا كان يتعقب المرداوي كثيرا ويكرر أنه يتابع صاحب الفروع، وأن في بعض المسائل هو لم يرى أحدا قال بها قبل المرداوي في التنقيح إلا صاحب الفروع، قال هذه في موضع، قال هذه إحدى الروايتين قدمه في الفروع، والرواية الأخرى وهو المذهب عليه جمهور الأصحاب، إلى أن قال فتصحيح المنقح فيه نظر، ولكنه إذا وجد كلام الفروع لا يعرج على غيره غالبا. إذن هو يعني ينتقد المرداوي من هذه الحيثية، وأيضا ينتقد ابن النجار من هذه الحيثية، يعني ابن النجار يتابع المرداوي في التنقيح فقط ولا ينظر في غيره، والمرداوي يتابع صاحب الفروع كثيرا ولا ينظر في تصحيح غيره، وربما انفرد بشيء تبع لصاحب الفروع. فمن هنا وقع الخلاف بين الإقناع والمنتهى، لأن المنتهى لا يعول على غير التنقيح، لا يعول على غير التنقيح، والتنقيح متأثر بصاحب الفروع لا يكاد ينظر إلى تصحيح غيره، أما الحجاوي فنظره أوسع وموارده أكثر. إذن هذا ما يتعلق بالإقناع باختصار شديد. أما زاد المستقنع فألفه الحجاوي متأخرا، ذلك يعني تاريخ تأليفه كان سنة 966 كما نص عليه في بعض النسخ الخطية، يعني قبل وفاته بعامين، قبل وفاة الحجاوي بعامين. إحنا قلنا الإقناع مؤلف قبل وفاته بأكثر من 7 سنوات، أما هذا فمؤلف قبل وفاته بسنتين تقريبا، وسأضع لكم يعني ما يؤكد هذا من بعض النسخ الخطية. انظر هنا في إحدى نسخ الروض المربع الخطية، قال الشيخ موسى الحجاوي مؤلف متن هذا الشرح مما نقل من خطه، لأن احنا طبعا لم نطلع على نسخة زاد المستقنع التي بخطه، يعني لا نعلم لها وجودا أصلا. نسخ الخطية أقدم النسخ الخطية للزاد فيما علمت، يعني هي التي يعني في نسختين، يعني تاريخهما يرجع إلى سنة 1000 تقريبا أو قبلها بيسير، يعني ليس عندنا نسخة بخط المؤلف ولا حتى بعد وفاته بسنوات يسيرة. فالشيخ يقول هنا قال مؤلف متن هذا الشرح مما نقل من خطه، فرغ منه جامع موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي يوم 6 رجب سنة 66 و900، والحمد لله وحده. وتوفي موسى المذكور 17 شهر ربيع الأول سنة 968، يعني أقل من سنتين بين انتهائه وبين وفاته رحمه الله تعالى. طيب إذا كان متن الزاد متأخرا في التأليف، فترجيحاته أو اختياراته في الزاد حينئذ ستكون هي التي يصح نسبتها إلى اختيار الحجاوي الشخصي، إلى اختياره الشخصي ترجيحاته. هو طبعا ألفه على معتمد المذهب، وقال على قول راجح وهو على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، لكن اعتمد المتأخرون أن الراجح في مذهب أحمد هو ما في المنتهى والإقناع، وهو في الزاد يخالف الإقناع والمنتهى معا كثيرا، ويخالف المنتهى وحده أيضا كثيرا. فإذا وقع تعارض بين الإقناع والزاد، فالذي ينسب إلى الحجاوي كاختيار له أن هذا هو الراجح في المذهب، في اختيار الحجاوي يعني، وليس في نفس الأمر في المذهب، هو ما في الزاد لأنه متأخر، لكن المذهب يؤخذ من المنتهى والإقناع. فالزاد طبعا معروف أنه مختصر من المقنع للموفق، ومشى فيه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وزاد عليه بعض الزيادات على المقنع. من يتتبع زاد المستقنع وينظر في مسائله، بل ينظر في شرحه الروض المربع، ويعني عنده دراية بالكتب، يعلم أن الحجاوي وإن كان قد اختصر المقنع إلا أنه رجع كثيرا إلى الوجيز، ولهذا تجد كثيرا صاحب الروض يقول جزم به في الوجيز، قاله في الوجيز، وهكذا دائما يرده إلى الوجيز. احنا قلنا أن البهوتي كما صرح في شرح الإقناع ورأيتم يرجع إلى أصول المؤلف في كتاب الذي يشرحه، فكونه يرجع إلى الوجيز تحديدا هذا يدل على أن البهوتي مدرك، ولا شك أن البهوتي طبعا إمام كبير، مدرك أن الحجاوي أخذ من الوجيز كثيرا، الوجيز للدجيلي، وهو كتاب جميل جدا، وهو أيضا مأخوذ من المقنع، فبينهما اشتراك يعني. لكن الحجاوي لم يذكر أنه أخذ شيء من الوجيز، إلا أن العبارات واحدة، بل حتى المسائل التي تفرد بها الحجاوي أو يقال يعني أنه تفرد بها، والعبارات التي لا تجدها لغيره، بل أحيانا تنتقد عليه، تكون موجودة في الوجيز، من تتبعهما وجد ذلك واضحا جليا. الوجيز له شرح جميل جدا لطبع لعلي البهاء البغدادي الحنبلي، اسمه فتح الملك العزيز بشرح الوجيز، حققه الشيخ ابن دهيش رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب قيم جدا، طبع في 5 مجلدات، وفيه مسائل في أدلة كثيرة للمذهب، وفي مسائل يعني تفرد بها بتوضيحها يعني بعبارات حسنة، مثل مسألة اللحية، دائما ما أسأل عن حكم الأخذ مما دون القبضة في مذهب الحنابلة، هل صرح الحنابلة بالكراهة؟ أنا أقول بالكراهة، وهذا مفهوم من كلام المتأخرين، مفهوم كلامهم يعني في شرح المنتهى وغيره، لكن صرح به في شرح الوجيز، يقول يستحب عفاء اللحية لما ذكرنا، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة؟ فيه وجهان، أحدهما يكره والثاني لا. ثم قال، وهذه يعني مما تفرد فيما رأيت بالتصريح بها لكنها مفهومة من كلامهم، ويكره الأخذ مما دون القبضة، نص عليه، نص عليه الإمام أحمد، يعني هذا منصوص الإمام رحمه الله، ليس مجرد اتجاه أو يعني ليس مجرد تخريج أو رأي، لا، وإنما نص الإمام أحمد، لأن السنة إعفاء اللحية إلى آخر كلامه. فهذه يعني من الفوائد على ذكر شرح الوجيز. إذن الحجاوي أخذ من الوجيز كثيرا، وخالف المعتمد في المذهب أيضا في مسائل كثيرة، وليس الخلاف من يعني لم يكن خلافا للمنتهى فقط، بل خالف المنتهى والإقناع معا، فهو المعول عليه الزاد في معرفة اختيارات الحجاوي الشخصية كما ذكرت لكم. أما الإقناع فهو المعول عليه لمعرفة الراجح في المذهب عند أهل الترجيح وليس عند الحجاوي. يعني قد يقول قائل الحجاوي في الزاد يقول على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، نعم هو الراجح في نظر الحجاوي وليس تبعا للمصححين، في لأنه قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد فقط، لكن في الإقناع انظر قال على قول واحد وهو ما رجحه أهل الترجيح. إذن هو في الإقناع يقلد غيره في ترجيح معتمد المذهب، وطبعا المراد منهم العلامة المرداوي كما ذكرت لكم في كتب الثلاثة، الإنصاف والفروع والتنقيح، فهو هنا يتبع المرداوي، صحيح في كتب الثلاثة بخلاف المنتهى يتبعه في كتاب واحد وهو التنقيح، لكنه يتبع المرداوي، وهذا فرق مهم. إنما في الزاد هو لا يتبع، لم يصرح بأنه يتبع المرداوي، بل قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وأطلق، ربما يكون هو اختياره هو، لأنه من أهل النظر أيضا في المذهب له ترجيحاته. فهذه من الفروق المهمة جدا بين الزاد والإقناع. الزاد متأخر ومختصر وترجيحاته أوسع من المرداوي عموما في كتب الثلاثة، أو فضلا عن التنقيح وحده. أما الإقناع فهو يتبع المرداوي في كتبه الثلاثة، الإنصاف والتصحيح والتنقيح، والمنتهى يتبعه في التنقيح فقط. والزاد مأخوذ من المقنع كما صرح، ومن الوجيز كما هو واضح بالمقارنة. أما الإقناع فتعويله على كتب المرداوي الثلاثة وعلى ما ذكرناه من الكتب. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل أكثر من ذلك، وفيما بعد إن شاء الله نتكلم أيضا على كتب أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.